وانتهى العقد ولازم إذا كان كذا. نعم. هل هناك أشياء توجب فسخ البيع أو كذا؟ قال نعم، في أمور توجب فسخ البيع. قال مثلا، قال في خيارات ثمانية خيارات، كل واحد منها يوجب فسخ العقد أو يوجب إمضاء البيع. هذه الخيارات، والخيارات الثمانية هذه يعني ما وردت بالقرآن أو وردت بالأحاديث بهالكيفية ذي، وإنما العلماء رحمهم الله يتتبعون الكتاب، يتتبعون السنة، فيأخذون هذه الأحكام، يستقرونها من النصوص الكريمة والنصوص الشرعية، يستقصونها ثم يستقرونها ويتتبعونها ويصنفونها ويجمعونها في المكان المناسب له. هنا عندنا يقول باب الخيار، والخيار يقول انه اسم مصدر. الخيار اسم، عندنا شيء اسمه مصدر، عندنا شيء اسمه مصدر، فالمصدر اختيار، اسم المصدر خيار، المعنى واحد، بس هذا نقصت الفاظه، نقصت الفاظه. فإذا كانت الألفاظ بقدر الفعل يقولون هذا مصدر، وإذا كانت لا إلا الألفاظ أقل من الفعل ولكنها أدت ما يؤديها، ما يؤديه المصدر، هذه يقولون اسم مصدر. الخيار هل له فائدة أو ما له فائدة؟ قال نعم له فائدة، وفائدة كبرى، له فائدة كبرى، وكل واحد من الثماني له فائدة تخصه. فمثلا خيار المجلس، الأول منهم خيار المجلس، نقرأ خيار المجلس، يقول الأول خيار المجلس، والمجلس معناه مكان التبايع، هذا المجلس، ما هو بلزوم المجلس يعني مكان ما جلس الإنسان، لا، مكان التبايع يسمى مجلس التبايع، ومكان التبايع هذا معنى. وهو يثبت خيار المجلس في البيع، إذا باع الإنسان باع شيء أو اشترى شيء، فما دام البايع والمشتري لا يزالان في المجلس، في مجلس البيع وفي مجلس العقد، فلكل منهما الخيار، لكل منهما أن يختار، إن أحب أن يمضي البيع أمضى، وإن أحب أن يفسخ البيع فسخ. وفسخ البيع ما فيه يعني انه لم يفي بوعده او لم يفي بعهده او انه كذب في عقده، لا لا، هذه رخصة الله سبحانه وتعالى جعلها للمتبايعين، لان عقد البيع كثيرا ما يقع بغتة وعلى عجل ومن دون تروي ومن دون تأمل للحال وللوضع، ثم الانسان بعد ذلك يندم، كيف أنا بعت، كيف أنا اشتريت. فالله سبحانه وتعالى جعل له هذه المدة، ما داموا جالسين في المجلس فله أن يختار، يتأمل ويفكر، وإن كان عنده أحد يستشيره ويستخير الله في المجلس، فإذا تم على البيع أمره، وإذا ما تم فسخ، قال أنا فسخت، رجعت في بيعتي، ولا في هذا الشيء، لأن الله تبارك وتعالى قال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لا بد أن تكون عن تراض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فإذن البيع لا بد أن يكون عن تراض، تمام الرضا لا يكون إلا بأن البايع والمشتري يكون لهم فسحة ويكون لهم فرصة بأنهم يتأملون المبيع، يشوفون هل هم في غبطة من هذا البيع وفي رضا من هذا البيع أم لا. إذا أنهم تأملوا وفكروا ووجدوا، هذا صار من تمام الرضا، من تمام القبول أمضوا، وإلا صار لهم فرصة وصار لهم وقت أنهم يفسخون حتى يكمل الرضا بين الطرفين. لأن تقدم لنا في شروط البيع أن أول شرط من صحة البيع أن يكون عن تراض، أن يكون البيع وقع من رضا الطرفين. فبيع المكره لا يجوز، بيع المكره لا، شراء وشراء لا يجوز. إذن جعل الله سبحانه وتعالى هذه الفسحة وهذه الفرصة للبايع والمشتري، فما داما لا يزالان في المجلس فلكل منهما الخيار بين إمضاء البيع وبين فسخ البيع. ولهذا قال يثبت خيار المجلس في البيع في حديث ابن عمر يرفعه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. إذا تفرقوا من المجلس خلاص لزم، لزم العقد، يلزم العقد، ما عاد يبقى لأحد فرصة أنه يقول أنا استخرت وأنا خرت عن البيع وأنا لا أريد البيع، خلاص مدام تفرق. فالفرصة مدام جالسين. فإذا قال، فلهذا جاء في الحديث قال: ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، قال اختر، يقولوا له اختر يعني في إمضاء البيع لك هذا، فإن خير أحدهما فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. إذا تبايع مثلا هذا البيت وشاف مثلا يمكن يرى أن صاحبه أنه مغتبط وأنه فرحان بالبيع وأنه كذا وكذا، نعم، قال له اختر، يعني ترى جعلت لك الخيار، أي أمضيت البيت؟ قال أمضيت. عادي انتهى وإن كان في المجلس، مدام أسقط الخيار تم، لزم البيت، لزم البيت. يقول فقد وجب البيت ما لم يخير أحدهما صاحبه. إذا خير أحدهما صاحبه لزم البيع بحق هذا، بحق هذا الذي اختار. كثير من الناس يشتري الشيء لا ويخاف صاحبه أنه يفسخ البيع في نفس المجلس، فيريد أن يطمئنه يقول له اختر وأمضي بيعك، يمضي بعد يبقى شيء. لكن هناك عقود ما فيها خيار، هناك عقود بيع وغيره ما فيها خيار. قال مثل ايش؟ قال كأن يتولى من مثل بيع الكتابة، يعني مثلا انسان عنده عبد عنده أمة، قال بعت نفسي عليك مثلا ب10,000 مقسطة، مقسطة، وهذه قبلة العبد أو قبلة العبد، هذه يسمونها كتاب، هذه ما يصح الرجوع فيها. لما هذا؟ قال لأن هذا طريق إلى العتق، والشارع يتشوف إلى العتق ويرغب في تحرير الرقيق ويرغب في العتق ويثيب عليه. فإذا باع نفسه عليه ما عاد في ما يمكن يرجع، يقول تعال لا أنا فسخت العقد وأنت تبقى لا تزال تبقى عندي رقيقة وتبقى عندي أمن أبدا. هذا من العقود التي ليس لها خيار مجلس، ما فيها خيار مجلس. من حين ينفذ هذا الكلام بعت عليك نفسك بكذا وكذا لزم البيع، لزمت الكتاب ولا فيها رجوع، ما فيها رجوع إلا إن عجز العبد عن الوفاء، إن عجز عن الوفاء فهو رقيق ما بقي عليه درهم. بالحديث أن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. أو تولى طرفي العقد، تولى طرفي العقد، إنسان مثلا أنت وكلته يبيع وهذا وكله يشتري، صار وكيل للبايع وصار وكيل للمشتري، وقال بعت هذه السيارة من وكيلي فلان ب50,000 على وكيلي فلان، بعتها عليه، يعني هو وكيل عن الطرفين، هو وكيل عن البايع هو وكيل عن المشتري، متولي طرفي العقد، متولي البيع الإيجاب ومتولي الشراء وهو قبول، فقال بعت هذه السيارة من سيارة وكيلي فلان ب50,000 على وكيلي فلان بكذا هذا المبلغ. خلاص لازم، ما عندنا مجلس عقد، أنت ما بيك فرصة، هو لحظة ذات لحظة فان. أو يكون ولي يتيمي متولي على اليتيم هذا ومتولي على اليتيم هذا، فباع من اليتيم هذا لليتيم هذا أيضا صح، ولا في هذا تولى طرفي العقد، هذا ما في خيار. هذه صورتين، صورة الكتابة وصورة تولي طرفي العقد. الثالثة قال وشراء من يعتق عليه، دائما وجد أبوه باع رقيق، هو حر، هو معتق، هو حر، وحصل أبوه يباع فاشترى، من حين اشترى عتق، من حين دخل ملكه يعتق، لأن الإنسان إذا منه استوى، إذا منه ملك من يحرم عليه حتى ما عاد فيها، ما مع البايع، مع اللي باع عليه ما في شيء، ما في وقت للخيار، من لأنه أنت أو يعترف بحريته يعتق عليه، أو يعترف بحريته قبل الشهر، أو يقول مثلا هذا الرجل هذا العبد ما هو عبد، أنا أعرف أنه من هو مسروق وحر، ثم راح واشتراه، من حين اشتراه عتق عليه، كيف عتق عليه؟ قال نعم، لأنه من الأول يقول هذا ما هو حر، ما هو بعد حر، وهو استنقذ، بس استنقاذ ما هو بيع ولا شيء. أيضا هذا ما فيه خيار، ما فيه خيار مجلس. هذه الصور البيع كله في خيار مجلس إلا هذه الصور، الكتابة أو تولي طرفي العقد أو شراء من يعتق عليه باعتراف أو بمحرمي. هذه قال وكالبيع الصلح بمعنى، إهنا عقود ما تأتي بلفظ البيع لكن معناها معنى البيع، هذه أيضا فيها خيار. من ذلك إيش؟ قال الصلح بمعنى البيع. إيش الصلح بمعنى البيع؟ قال والله زيد ادعى على عمر، زيد قال العمر إن البيت اللي عندك هذا إنه بيتي أنا، أنت غاصبه مني. قال عمر هذا صحيح البيت بيتك، لكن هذه مثلا 100,000 وخلى البيت عندي. هذا صلح بمعنى الإقرار، هذا بيع، لأن زيد ادعى ملكيته وعمر اعترف ملكيته، لكنه قدم له الشيء، هذا الشيء هو ثمن، قال خذ هذا ثمن عن دعواك، ثمن عن دعواك في هذا البيت الكلي، فهذا شراء، هذا صلح بمعنى البيت، هذا في خيار مجلس. لو أراد مثلا زيد قال لا أنا ما نبايع ولا نبقى ابن 100,000 ريال، أبي بيتي، أخرج من بيتي، نعم. أو زيد قال لا أنا ماني مشتري، ماني معطيك 100,000، هذا بيتك استلم، هذا هو صار. لكن تقديم عمر الزيد 100,000 ريال وهو مقر بأن البيت له، هذا بيع وشراء، هذا بيع، وإن كان صورة الصلح إلا أنه بيع وشراء، إذن يأخذ حكم البيع فيكون صلحا بمعنى البيع. هذه صورة. الصورة الثانية مثلاً قسمة التراضي، قسمة التراضي، الناس يصير بينهم عقارات، يصيرون شركة في عقار، العقار هذا يقسم القسم، لكن قد يقسم قسمة تراضي، وقد يقسم قسمة إفراج. قسمة التراضي هذه تكون الأرض صغيرة، يكون في جانب منها بيت والجانب الثاني ما فيه بيت، في جانب منها نخل ومزرعة وبير والجانب الآخر ما فيه هذا، يعني بعض أقسامه له مزية على القسم الثاني. هذه يسمونها قسم التراضي. إيش معنى قسم التراضي؟ إنه ما يصح أن نقسمها إلا بتراضي الطرفين، بتراضي الطرفين، لأن عند القسمة يجون أهل النظر وأهل الخبرة وأهل المعرفة، فيكون هذا القسم لفلان وهذا القسم لفلان، لكن فلان هذا اللي ما صار عنده بيل ولا صار عنده نخل ولا صار عنده شجر مثلا، إن حمله مثلا 50,000 ريال هذا بيع له، كأن الأخ هذا اشترى من الأخ هذا قسم من المزرعة هذه أو من الأرض هذه. هذا يسمونه قسم التراضي، ما يجوز إلا برضا الطرفين، ما يقسم إلا برضا الطرفين. الحاكم الشرعي ما يقسم بينهم ويحكم بقسمته إلا إذا رضوا، فإن لم يرضوا لا يقسم أبدا، يباع يأجر إلى آخره لا بس. أما القسم ما تقسم لأن هذا إكراه على البيع. هذا إذا تراضوا على القسم، إذا تراضوا على قسمة هذا العقار الذي يمتاز بعضه على بعض، إذا تراضوا على هذه القسمة وحمل جزء منه، حمل بعض الشيء نقود أو زيد أرض، هذا تسمى قسمة تراضي وقسمة بمعنى البيع. هذه أيضا فيها الخيار، خيار المجلس، ما داموا في المجلس ولا انتهوا ولا خرجوا، لكل واحد منهم يقول أنا ماني راضي هذا القسم، ولا باغي هذا القسم، نبقى على شركته ولا عدلوها ولا كذا ولا كذا. هذه أيضا بمعنى البيع، هذه تأخذ حكم البيع بمعنى أنها أن لها يعني خيار المجلس، والهبة على عوض، هذه بمعنى البيع، الهبة على عوض. الناس يعطون الشيء، لكن أحد يتصدق وأحد يعطيك لأجل تودد لك أو لأجل أنك قريبه أو لأجل أنك صاحبه أو لأجل لك عليه معروف أو نحو ذلك، وحد لا يعطي حتى يعطي أكثر منه، يعطي الشيء حتى يعاد إليه أكثر منه. هذه الأخيرة الأولات ما بيها شيء، هبة مطلقة، هذه هبة وعطية مطلقة ما بيها شيء، لكن هل الذي أعطى العطية لأجل يعطى أكثر منها أو يعطى مثلها، هذه أعطيه هذه هبة بمعنى البيع، لأنه ما أعطاها إلا لأجل العوض، ما أعطاها هكذا لا، معطيها من شان العوض. هذه ما داموا في المجلس فله الرجوع في هبته، لأنه بمعنى البيع، أخت البيع، ما دام كذا فإن تفرق لزمت الهبة ولزم العوض. ولهذا قال وقسمة التراضي والهبة على عوض، لأنها نوع من البيع، أخذت حكم البيع. وإن كان إنه يعني صيغة بصيغ وبألفاظ ما هي ألفاظ البيع، لكنها أخذت معنى البيع، والأمور تدور على المعاني ما هي تدور على الألفاظ. المعاملات الأصل فيها المعاني المفهومة الذي يتهمها الناس، ما هو الأصل فيها الألفاظ ما تغيرها ما دام اننا عارفين المقاصد والمعاني منها. قال وكبيع إجارة، لأنها عقد معاوضة أشبهت البيع، وكذلك يعني إيش الإجارة مثل البيع، فيها خير، استأجر منه هذه الدار أو استأجر منه هذا البستان، ما داموا في مجلس العقد فلكل منهما خيار، فإذا تفرقا من المجلس لزم البيع، لزمت الإجارة. قال وكب الصرف والسلم لتناول البيع لهما دون سائر العقود، يعني مثل ذلك الصرف. الصرف معناه ما هو؟ الصرف معناه بيع نقد بنقد، هذا الصرف، بيع نقد بنقد قالوا الصرف. ك كيف سوي صرف؟ قيل إما لأنهما يصوت بالميزان، كان من أول البيع الصرف في الذهب والفضة، فيحطون هذا في كفه وهذا في كفه، يصير لهن صوت، يصير لهن صفيق، أو إنهن خرجا عن مقتضى البيعات، البيع يصح فيها التفرق والصرف ما يصح فيه التفرق، لازم من التقابض في مجلس العقد. والسلم، السلم تقدم لنا معناه انه بيع موصوف في الذمة عجل ثمنه واجل مثمن، هذا السلم. ابيع عليك موصوف، ما هو موصوف معين، لا، موصوف في الذمة، معجل ثمنه اقبضه في مجلس العقد، ومؤجل مثمنه، ما اقبضه الا بعد شهر شهرين اذا حصل الزرع اذا حصلت الثمار. هذا فالصرف والسلم من انواع البيع، وان كان لهن احكام تخصهن، لكنهم مع هذا من احكام البيع. اذن فيهن ايضا، فيهن خيار المجلس ما دام في المجلس، فلو باع عليه مثلا ذهب بفضه او فضه بذهب او دنانير بدراهم او بريالات او العمله النقديه الحاضره، هذه العمله الورقيه، هذه ما داموا في المجلس فلكل منهم الخيار. لو مثلا باع عليه دولارات بالسرليني مثلا، هم في المجلس جاءوا تلفون ان الدولار زايد، ان الدولار زايد، قال فسخت البيت، فسخت الصرف، له ذلك، يجوز ذلك ما دام انه ما تفرق، ما داموا ما تفرقوا فله ذلك. وكذلك السلم، أعطاه مثلا 10,000 ريال ب10,000 كيلو رز أو حنطة أو نحو ذلك أو ذرة أو كذا أو تمر، ما داموا ما تفرقوا من المجلس فلهم الخيار. فإذا تفرق لزم البيع وانفسخ الخيار. قال دون سائر العقود، دون سائر العقود فلا يصح فيها، لا يصح فيها خيار المجلس. العقود غير البيع والشراء، العقود غير البيع والشراء ثلاثة أقسام، كل منها لا يمضي فيه خيار المجلس. فبعضها نكون نحن في حاجة إلى الخيار، يكون بعض العقود نحن في حاجة إلى الخيار. ليش؟ قال والله العقد جائز ما هو لازم، متى ما بغينا فسخنا، نحن في حاجة إلى أننا نحتاج إلى خيار المجلس أبدا. مثل إيش قال؟ قال مثل الوكالة، وكلتك تعمل لي كذا، وكلتك تشتري لي كذا، وكلتك تسوي لي كذا، الوكالة عقد جائز، متى ما بقيت أنا يا الموكل فسخت، قلت ترك معزولا عن الوكالة، وأنت متى ما أردت قلت ترى أنا فاسخ وكالتك ماني صاير وكيل لك. إذا نحن بحاجة إلى خيار المجلس، نحن بحاجة. ومثل ذلك الشركة، اشتركت أنا وياك عمل تجاري أو عمل أو منجرة أو مصنعة أو أي شيء، اشترك، هذا عقد جائز، هذا عقد جائز، متى ما بغينا قلت لك أنا أبحل الشراكة، أنا الشراكة ماني ممضيه لي هذا ولا أنت لك هذا. إذا ما احنا في حاجة إلى ما خيار المجلس، ما دام إن عقد جائز متى ما أردنا فسخناه، إيش الحاجة اللي تحوجنا إلى أننا نجعل خيار مجلس. ومن ذلك المشاقات، أعطيك هذا النخل الساقي، أعطيتك إياه مدة 10 سنوات، تسقيه وتصلحه، ذا لك مثلا ثلث الثمرة ولي أنا ثلثين الثمرة، أو لك نصفها ولي نصفها. أيضا المشاقات عقد جائز، ما هو لازم، معنى جائز يعني ما هو لازم، ما هو محتم، لا بد نكمل المدة، لا، متى ما أردنا كملناه ومتى ما أردنا فسخنا. مع أن المساقات الراجح فيها أنها عقد لازم وهو عليها العمل الآن في نجد العمل هنا يعني في المملكة العمل على أن المساقات أنها من العقود اللازمة. إلى مني أعطيتك هذا العقار لمدة 5 سنين 6 سنين فهو عقد لازم حتى تتم المدة. ومثل ذلك المسابقة على الخيل على الإبل على الرمي المسابقة هذه عقد جائز عقد جائز أيضا ما لم تظهر النتيجة. يعني لكل من أراد أنه يفسخ العقد له يفسخ. إذا ما احنا في حاجة الله الوديعة وضعت عندك مثلا وديعة أنا متى ما أردت أخذت الوديعة منك وأنت متى ما أردت رديت الوديعة علي. يعني ما في شيء يلزم حتى ولو قلت خذها خلها عندك سنة ما هو لازم. يعني إن أردت أبقيها أبقيتها وإن أردت أستردها استرديتها وأنت نفسك إن حبيت تحفظها حفظتها ولا رديتها علي. الوصية قبل الموت إلى الإنسان وصى أنه مثلا يبنى له مسجد وصى الأولاد فنان كذا وصى مثلا يخرج له كذا. الوصية هذه قبل الموت غير لازم. الإنسان له أنه يعدل في وصيته إذا وصى ما تلزم له أنه يرجع فيعدل فيها فيقول لا عدلت عن فلان وجعلت وصية فلان أو عدلت عن بناء المسجد على أنه يسوى لي مثلا مياه أو نحو ذلك أو رباط أو نحو ذلك. نعم هذه كلها أيضا ووصية. هذه عقود جائزة. يعني معنى جائزة يعني غير لازم. إذا ما دامت غير لازمة لسنا في حاجة إلى أننا إلى خيار المجلس متى ما أردنا فسخنا. إحنا عقود لازمة ولكن تلزم من طرف واحد ما تلزم من الطرفين. هذه تقول لازمة هذه ولا فيها خيار. مثل إيش قال؟ مثل الرهن. مثل الرهن أكثر منه 10,000 ريال ووضع عنده مصار مثلا رهان أو وضع عنده السيارة رهان بعد ما وضع قال بسترده قال لا ما تسترده هذا عقد لازم من جهته يحصل فيه خداع ويحصل فيه تغريب. أو ضمان كفالة قال أنا ضامن مع فلان أنك تبيع عليه وأنك تشاري لما أنه باع عليه وصار عليه مبالغ قال أنا فكيت ضماني وفكيت كفالتي. قال لا ما هو هذا وقته قبل. أما لما أنه تجمعت الديون عليه تروح تقول أنا فسخت الوكالة ما يصير لازمة عليه. هذه لازمة من طرف ثاني. وهناك عقود لها نفوذ وسراية من حين ما ينطق فيها الإنسان تلزم ما عاد فيها لا خيار ولا فيها شيء. هذه لها عقود لها قوة نفوذ وقوة سراية. من ذلك مثلا الوقف. إنسان قال بيتي هذا وقف على المسجد الفلاني أو على أولاد فلان أو على الفقراء أو على المساكين أو على الغزاة أو على طلبة العلم أو على كذا. من حين ما قال وقف لازم ما يقدر يرجع فيه ولا مجلس العقد ما يجي. هذا النفوذ من حين ما الوقت غير الوصية. الوصية لك تحرف وتبدل وتزيد وتنقص فيها لأنها ما تلزم إلا بعد الموت. ما تلزم الوصية إلا بعد الموت. لكن الوقف لا من حين أنك تنفذ بلفظك وقفت كذا خلاص لازم هذا الوقف. ومثل ذلك العتق. أعتق عبده بناء المجلس قال لا أنا ما ماني معك أبي رك خلاص نفذ عتق ما يمدي يسترجع فيه صار حر. يا العتق له نفوذ وسراية ما يمكن استرجاعه معه. النكاح قال زوجتك بنتي أو زوجتك أختي قال ذاك قبلت قال رجعت لا ما يمكن ما في جد هجر جد ما يمكن أبدا. من حين ما أنه أوجب وهلك قبل لزم العقل، لزم العقل، ولا يمكن أبدا أنه يرجع فيها ويصير له خيار أو يصير له مزم، ما يمكن. مثل ذلك الخلع، قال زوجته إن أعطيتيني كذا وكذا فتري خالع النكاح، يا سواء بينه وبينها أو عند الحاكم الشرعي، من حين ما أن أعطته قبلت انفسخ نكاحها منه، ولا يمكن الرجوع ولا برجع، هذا ما في رجع، ما هو زي الطلاق في رجوع إلى طلق رجع ما دامت في العدة، لا، الفسوخ هذه ما فيها رجوع، ما فيها رجع، فالخلع ليس فيه رجع أبد إلا في عقد جديد إذا كان ما استكمل عدة الطلاق ثلاث طلقات، إن كان ما استكمل عدة الطلاق ففي عقد جديد بمهر وولي وشهود وعقد، عقد جديد يكون مستكمل، أما عدو ما يجوز، خلاص صارت أجنبية هي بالعدة ولكنها أجنبية منه. ومثل ذلك الطلاق، الطلاق كثير من الناس يقول